يسر إخوانكم في ورشة عمل منتدى الملتزم أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف يوم عاشوراء وسنى صيامه للأمة، وقال إن كان العام المقبل لأصومن تسوعاء، ولكن إذا توفي أو انتقل إلى رفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه فلن يتمكن من صيامه. ولكن الاستحباب ثابت من قول الشريف صلى الله عليه وسلم، فيسمى صيام اليوم التاسع واليوم العاشر. والشهر ككل كما ذكرنا من قبل شهر يتأكد فيه الإكثار من الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان قال شهر الله الذي تدعون من محرم، فهذا أفضل الصيام بعد رمضان. وإن كان عليه أيام رمضان وصامها في هذه الأيام حتى في يوم عاشوراء بنية القضاء وبنية صيام يوم عاشوراء يجزئه عن القضاء، ولا عليك من صام في يوم عاشوراء، بمعنى يصح التشريك في النية في هذه الأيام، أيام رمضان مثلا لدى الإنسان عليه كفارة يمين ونحو ذلك، فلو صامها في هذه الأيام المباركات بالنيتين تجزئه كما ذكرنا. وحتى لو لم يكن عليها أيام واجتهد الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصام وطال ليله فقام، يعني ما ثبت فرصة عظيمة القدر. المغرب تقريبا في الخامسة مساء أن الإنسان لا يكاد يشعر لا بجوع ولا بعطش، وحتى لو كان نوع من تدريب النفس ونوع من المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وللصائم دعوة ما ترد، قيل على صائم وقيل عند فطره، فلازم علينا أن نجتهد في الصيام في هذه الأيام المباركة. كل الطاعات متأكدة لأن الشهر هو أحد الأشهر الحرم، وأعظم الواجبات ترك المحرمات. ترك المحرمات: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هل تكتمل المخالفة بصيام الحادي عشر من شهر من شهر الله المحرم؟ هذا يستوجب الإثبات والتدليل عليه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وكان في ذلك تحقيق للمخالفة، لأن يهود كانت تصومه، صامه النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وصامه بالمدينة، وكان صيام عاشوراء واجب في بداية الأمر، ثم لما فرض رمضان فصار على جهة الاستحباب. ولما علم بصيام يهود لهذا اليوم، ولأنه يوم أنجى فيه ربنا تبارك وتعالى موسى ومن آمن معه وأهلك فيه فرعون ومن شايعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منه، نحن أحق بموسى منه، فصام هذا اليوم. وقال: إن كان العام المقبل لأصومن تسوعاء. فتحققت مخالفة الكفرة بذلك. ولكن يبقى الكلام: من أحب أن يصوم الحادي عشر وعرض عليه نقول داعي يكره صيام أو لا تصوم؟ ما يستطيع. وفي ذات الوقت أيضا لو وكأنه أكد أن صيام اليوم الحادي عشر له فضيلة خاصة ومزية خاصة نقول له داعي. والعدل وصل بين طرفين، وصل والتحفظ في التعبير مطلوب، بمعنى ان الكلام في الشريعة ما يؤخذ هكذا بالاجمال بالحماسات والعاطفيات، لا طبعا. فانت لكي تثبت فضيلة صيام يوم مخصوص هات الدليل، هات الدليل، وايضا لكي تنفي المشروعية تحتاج لدليل. لماذا؟ لماذا؟ لان احنا في شهر المحرم، وبالتالي من احب ان يصوم صوم الشهر كله لا حرج في ذلك، لا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن افضل الصيام بعد رمضان قال شهر الله الذي تدعونه المحرم، شهر الله الذي تدعونه المحرم، فمن اراد ان يكثر من الصيام فليصوم. عايز تصوم اليوم الحادي عشر، مش هقول لك حرام، مش هقول لك ليه يعني وعلى الاسلام، صوم. وفي المقابل الطرف النقيض من اراد ان يؤكد صيام اليوم الحادي، صوم اليوم الحادي عشر، يقول لك ايه؟ اشمعنى؟ عشان المسألة تبقى واضحة، اشمعنى اليوم الحادي عشر على جهة الخصوص اكدت انت صيامه؟ ما هو الدليل؟ والتفسير فرع التصحيح، والتفسير فرع التصحيح. فان يتعلم الانسان دقة التعبير، وخصوصا في مقامات المناظرات احيانا ونحو ذلك من الاشياء. لو قلت والله باستحباب ما ده في الشهر كله، اقول لك اصبت حد عشر والثاني عشر والثالث عشر، نفس القضية في راجع بغير راجع. ما هو البعض احيانا بيسيء فهم كلام اهل العلم، ان العلماء مثلا يأتي شهر رجب يقولون لم يرد دليل مثلا يريد فضيلة الصيام في شيء من شهر رجب على جهة الخصوص، تجد البعض يسمع هذا التعبير يعكسه 180 درجة، يقول الناس ما تصوموش في رجب. ده بيقول لك مفيش دليل على فضيلة صيام يوم بعينه في شهر رجب، انما انت عايز تصوم صوم، ما بعد صلاة الصيام، ده بعد صيام الدهر كله، الى الايام التي نهي عن صيامها. افضل الصيام صيام نبي الله داوود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر ببلاغه. فتعلموا دقه التعبير، ما احنا اصل كنا بنعاني فتره طويله جدا، يعني في مرحله من المراحل الناس لا تستخدم حلال وحرام، ولو استخدموه على جهه العكس، يعني يقول لك حرام عليك انت ما بتشوفش افلام، حرام عليك انت ما بتسمعش اغاني، فكان بتستخدم الكلمه في اشياء عكسيه ما تخطر على البال. حرام عليك ازاي ما تسلمش على بنت عمك، ازاي ما تسلمش على جارتك، حرام عليك، حرام عليا، حرام عليا انا ولا حرام عليك انت؟ ده كانت دي مراحل، ده اصل انتوا ولله الحمد يعني ولدتم في مرحله طيبه جدا، على الرغم من البلا والكرب، وتقول تبرد وتقول كفر، ده مرحله طيبه جدا والله، وجدتم على الخير اعوان، فمرحله طويله جدا الناس ما تقول الا عيب لما يستهجنوا شيء ويبقى من الانحطاط بمكان، بمعنى ان البنت مثلا لو لبست فوق الركبه ممكن يقولوا لها عيب، دي ممكن يقولوا لها عيب، تحت الركبه مش ممكن حتى العيد يستخدم، مش ممكن، شفت ازاي؟ مش ممكن يقولوا لها عيب. الابن نفس القضيه، لو لبست كان اسماء كثيره موجوده يقولوا لها دي عيب، لو غلطت الابن شيء من الزراع دي بنت ناس، دي مؤدبه، دي محترمه، دي محتشمه، ومش ممكن يتقال لها عيب ابدا. فمرحلة من المراحل كان العيب، وبعدين استخدام كلمة الحرام في أشياء لا تمد للحرام بصلة، وبعد كده بقى في ممكن قوي قدر من الضبط والإحكام للتعبيرات وللمصطلحات، ونريد المزيد، نريد المزيد من التدقيق، المزيد من التدقيق. حتى لما احيانا اقول لك انت يشرع كذا مثلا، يشرع ايه؟ تحتمل انها تبقى حتى مستحبه، لذا انت ممكن تسمع ان فلان قال اعمل ده انا واجب. انا مقلتش ابدا واجب. انا ابدا مقلتش واجب. دي ما جاتش على الانسان. انا عارف ايه اللي بقوله. ولكن اللي بيسمع سطحي. اللي بيسمع سطحي. مش عارف يفرق. مش عارف يميز. ففي تمييز كما ذكرنا والمصطلحات تؤخذ بادق من موازين الذهب. بادق من موازين الذهب. فالحاصل ان مفيش دليل يثبت فضيلة صيام يوم على جهة الخصوص مثلا في رجل لا 27 ولا فيه. ولكن يبقى الكلام والله انت عايز تصوم 26 27 وتصوم رجل اقول لك صوت لا بأس. انما تقول له فضيلة خاصة واصلا لا ده لم يرد هذا لم يرد هذا. فانتبهوا اثناء القراءة واثناء السماع انتبهوا للمصطلح. حاول في البداية صعب عسير جدا التدخين صعب عسير ان انت في دقق. ولكن بعد ذلك زي قيادة سيارات وغير قيادة سيارات كله من مخرج واحد كله. وحتى تلاوة قرآن صعب عزيز من هنا غنى من هنا كذا ما نقول لك. وحتى لو اخرجت الحب من مخارج ما نكتب ندرس خصوصا الاخوة والاخوات في الدور معاناة معقود الزنا سنتين لحد ما يخرج الحروف من مخارجها الصحيحة. طب فين التدارك؟ فين؟ ملوش وجود. عروق حتنتفخ واحمرار وجهه وكأن الإنسان حيغمى عليه وهو بيت له آيات الله سبحانه وتعالى. مفيش خشوع لسه مفيش خشوع مفيش حضور قلب. اهتمامه كله بإيه؟ بإنما في غمرة. بعض الإخوة دول بيحسنوا القراءة بعدين يقولوا عليه ما بنعرفش نقرا. لا ده هنا في اقلال. هو ده كله هذا. مش عارف انه بيقرا قران. مش عارف ان ده كلام الله. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. الحسبه ما زالت مختلفه. مش قادر يحكم مش قادر يبقى في شموليه نظره. وده دائما في البدايات. دائما في البدايات ما تجدش ابدا شموليه النظر. تجد السطحيه تجد احاديه النظره. تجد واحد باصص في المرايه مش قادر يجمع الصوره يجمع الصوره. فدي تسال الله من فضلك تيجي واحده واحده كده وبالمجاهده. بس خليها منك على بال. خليها على بال. تشوف كان البعض لربما مر بالآية ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع ينزل ويسكت. ده شوف بقى ده مش مسألة أرى وبس وعارف إن هنا ساكتة. لا ده هينزل ويسكت وبعد ما يسكت يقول هذا السجود. فأين البكاء؟ شفت ازاي؟ الحسبة دي انت لو فهمت الآية يبقى جميل. لو انتفلت وسجدت اجمل واجمل. بعد كده ان انت تنتبه ان فيها بكا وكانوا بيبكوا وانت ما بكتش. لدي مرحلة عالية دي. شفت ازاي؟ مراحل. مراحل في الهيئة دي. ولكن فضل الله لا تحد الحدود. لا تحد الحدود. ما ده المهدي. هيصلح ربنا في ليلة. يملأ الارض عدلا بعد ان مولي ظلما وجورا. والغلام فاق استاذة فاق الراهب فاق الراهب. والمسألة مش عايزة توجيهات وهقول لك امشي سنة لحد ما تخرج الحروف وسنة كمان لحد ما تفهم. لا طبعا لا طبعا الامور ما تتاخدش. عايزة نصائح ونصائح شمولية متكاملة. وانت تجاهد نفسك في ذات الله وتسأل الله من فضله. وكنا نتكلم عن مواقيت الحج في كتاب الملخص الفقهي في المرة السابقة. وذكرنا ان الحج له ميقات زماني وميقات مكاني ونوع من التأهب والتأهل قبل الدخول في هذه الفريضة العظيمة. زمان ومكان واشخاص وكل شيء يبعث على تعظيم الحرمات. وأبعد النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وأبعد هذه المواقيت ذو الحليفة ميقات أهل المدينة بينه وبين مكة مسيرة عشرة أيام. عشرة أيام ده كانت أيام زمان. شفت إزاي؟ وعشان تعرف برضو إزاي إن أنت في نعمة تجل عن الوصف. ده لمرة مرة ركبت العربية مش الطيارة. دي الطيارة متأخرة تركبها توصل متأخر. لا ركبت العربية صليت العصر في مكة وصلت المدينة بعد المغرب بشيء يسير. يعني اضطريت عشان الوقت لانه أزل على مشارف المدينة. على مشارف المدينة كنت بصلي المغرب. شفت زدس العربية تقول ماشية بسرعة 200 كيلو ولا ماشية بسرعة بين العصر والمغرب مش 10 ايام. لا بين العصر والمغرب انا كنت في المدينة. كنت صليت العصر في مكة والمغرب بقول لك على مشارف المدينة. على مشارف المدينة. فتبص تلاقي تيسير. تيسير. وتقفيف هذه المواقيت يحرم منها اهلها. ويحرم منها من مر بها من غيره. وهو يريد حجا او عمرة. ما بين الانسان ساكة في ذي الحلافة لما هتروح المساكة. موجود. فالناس اللي في ذي الحلافة دي هيحرموا منين؟ يروحوا من حتة بعيدة عنها. لا هيحرموا من لان هو ده الميقات. هو ده الميقات. والناس اللي هتيجي عليهم من غير اهل هذه المحلة هيحرموا من نفس المتاتهم لهم ولمن اتى عليهم من غير اهلهم ممن اراد الحج والعمرة. وكل ناحية من نواحي الحرم احتجد في لوحقات لو. وسبحان الله مكة دي والكعبة تقول فعلا في منتصف الارض لتنذر اهل القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. تبص لا في المركز. ولذلك حتى معاني خلي بالكم التاريخ والجغرافيا يعني تعديل اللي الاولاد اللي احنا درسناه في يوم من الايام وشرق اوسط وشرق وشرق وحطونا في الشرق وحطوا نفسهم في الوسط. دي مغالطات حتى جغرافية. لان المركز الكعب. المركز. وحتى لما انت هتروح وتشوف تبص تلاقي الشوارع حوالين الكعبة عمالة تصب فيها من كل ناحية. من كل وتبص تلاقي هي في المركز والكل بيتوجه لها اثناء الصلاة. اثناء الصلاة. وتبص تلاقي حتى الصفوف دائرية. الصفوف كلها دائرية. بمعنى مش ان انت هتقف زي ما احنا واقفين في مسجد الفتح كده كلنا خط مستقيم ممكن يبقى كده. بس تيجي حتة تبص تلاقي واحد بقى واقف كده والتاني واقف كده. ليه؟ لان كله هيتوجه للكعبة. الكل هيتوجه للكعبة. الكعبة هي قبلة الناس في جميع بقاع الارض. ومنظر طبعا يعني يدلك دلالة واضحة على وحدة هذه الامة. وان مهما تناءت الديار تقول ابي الاسلام لا ابا لي سواه. اذا افتخروا بقيس او تميم رب واحد دين واحد قبلة واحدة. فلازم القلوب تنعطف على بعضها البعض. من كان منزله من هذه المواقيت فانه يحرم من منزله للحج والعمرة. للحج والعمرة. ومن حج من اهل مكة فانه يحرم من مكة. فلا يحتاجون الى الخروج للميقات للاحرام منه بالحج. واما العمرة فيخرجون للاحرام بها من ادنى الحج. المسألة دي عايزة شيء من التوضيح. وصل من لم يحج بيت الله الحرام. بالنسبة للحج تكون نازلة في مكة بتحرم من اثنين نازلة فندق ولا غير فندق بيت ولا ما بيت هتحرم منه بالحج في يوم التروية اللي هو الثامن من ذي الحجة هتقول لبيك اللهم بالحجة من نفس المكان اللي انت فيه وتلبس الإحرام وتنطلق إلى منى في يوم الثامن من ذي الحجة. لو عايز تأتي عمرة إما إنك تخرج للميقات أم للحج أو عايز تعمل عمرة أنت في مكة وعايز تعمل عمرة يا إما تخرج مثلا للميقات تروح تزور مدينة مثلا هتلك الشيء ومن ذي الحليفة هتوهل بنسك العمرة وتقول لبيك اللهم بعمرة هاي اللي انت هتخرج للتنعيم مثلا كامر واقعي وإلا فالحل صور كثيرة والمواقيت كذلك فبتخرج للتنعيم اللي هو في مسجد أم المؤمنين عائشة اللي أحرمت منه بالعمرة ودليل ذلك قصة أم المؤمنين عائشة انها لما افرادت مناسك الحج وشق عليها ان القوم يأتوا بحج وعمرة وهي نتيجة الحيض رضوان الله عليها افرادت مناسك الحج فبعد تأدية الفريضة أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ان تخرج بليل هي واخوها عبد الرحمن الى التنعيم اللي في مسجد ام المؤمنين عائشة الان والناس تخرج اليه وتحرم هناك وتدخل بعمرة اللي هو في الحج من نفس المكان اللي انت فيه هتحرم بيه الحج. وممكن هو انا بقول حتى في مكة وعايز ادي عمر هخرج لزيارة في المدينة ما ده ابعد المواقيت وامكن في المدينة كيفما شئت وارجع ثانية الى مكة ومن ذي الحليفة احرم اقول لبيك اللهم بعمرة ما لم يمر بالميقات في طريق من تلك المواقيت احرم اذا علم انه حاذى اقرب منه. يقول عمر رضي الله عنه انظروا الى حذرها من طريقكم. والحديث رواه البخاري. حذر الميقات ازاي واحنا في طيارة انت نزلت على الارض او في سفينة انت ما نزلتش على الارض وانت في السفينة ولا في الطيارة ممكن هتمر بمحاذاة الميقات ما زي حالتنا هنا هنركب من اسكندرية او من القاهرة الطيارة ولما هنركب عايزين نروح مكة الاول واحنا عايزين نروح مكة الاول هنمر بالميقات فممكن او تخلي الناس في الطيارة يخبروك وعادة هم بيخبروا ان احنا على مقربة هنوصل الميقات بعد ربع ساعة عشان الناس تتأهل وبمحاذاة الميقات وطبعا في الطيارة في سرعة شديدة يبقى اذا خفت فوات الميقات قبل شيء اقول لك بعد خمس دقائق بعد ربع ساعة خلي انت بعد عشر دقائق بعد 12 13 دقيقة تقول لبيك اللهم بعمر مثلا كنت انت رايح هتأدي عمر تقول لبيك وتشرع في التنبيه تقول لبيك اللهم وتكون لباس ملابس الاحرام حتى في المطار مفيش اشكال ابدا مفيش اشكال لان ممكن ما يتهسرش في الطائرة ملابس احرام ونحو ذلك فانت من البيت لا ده من الطائرة هتلبس ملابس الاحرام واذا حسيت الميقات دايما التعبير كده او قربت الميقات هتلبي بالنسك هتقول لبيك اللهم مثلا بعمرة وتشرع في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فعمر قال رضوان الله عليه انظروا إلى حذر من طريقكم وكان مركب طائرة فإنه يحرم إذا حاز أحد هذه المواقيت من الجنة فينبغي له أن يتهيأ بالاغتسال والتنظف قبل ركوب الطائرة فإذا حاز الميقات نوى الإحرام ولبى وهو في الجنة، ولبى وهو في الجنة، والله ما كان على الأرض زي ما بيحدث كده. وإحنا نازلين بقى من المدينة، رحنا الأول المدينة بنمكث أيام، خلاص هروح بملابسنا. ليه؟ لأن أنا نيتي الأول المدينة، زيارة المدينة، هقعد أسبوع يومين ثلاثة، فبروح الأول المدينة بالملابس العادية يعني، وأمكث قدر ما أمكث في المدينة، وأنا بقى خارج من المدينة ونزل على مكة، حمر بذي الحليفة بميقات المدينة وحول هناك. ولكن الإنسان المواضع والحمامات الاغتسال كتيرة جدا كتيرة، اغتسال الأول ده كنت تلاقي خمسة ستة متكسرين، خمس ستة حمامات كده متكسرة، الأبواب نص باب وحاجات بالكيفية دي، تدخل ذي الحليفة دايما العربيات تدور متعرفش تخرج، لأن طريق دائري كده، حتى لما هتشوفه دلوقتي هتلاقي لازم العربية تنها تلف كده كذا لفه على ما تخرج من ذي الحليفة لازم. فكان الأول مفيش معالم، تدخل العربية لازم تتروح في ذي الحليفة لازم. هذا المسألة سهلة يا سيدي، مسألة تيسير شديد، يمكن على قدر التراوة اللي احنا بنعيشها بقى التيسير والتخفيف مع حالة طرية. انا فات ثلاث شوشانه، فإن النعمة لا تدوم، وإياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا. انا حكيت لكم بس الستات اللي عملوا معركة، ما تعرفش في صلاة الصبح دول صلوا ولا ما صلوش على السرسور. والله معركة مع مشرف اللحية. طب ايه اللي حصل في الدنيا؟ ما تاخدوش تبنيه خلاص وتنتهي المسألة. لو اخد الفلوس واخد الفلوس، ولذلك فعلا المسألة عايزة قدر من التهيئة، قدر من التهيئة يعني، لا دلع يعني، خلي الدلع وخلي الطرف في البيوت وحاول تتجمل، الانسان يحاول يتجمل. صحيح صرف فلوس وفي تعب وفي مشقة، بس ده كل دي عمين وهي رحلة جهاد. ولذلك انا اول ما تكلمت في المسألة قلت حسن التصور مهم جدا، سلوك مرآة الفكر فرق كبير بين ان انا استوعب ان انا خارج في رحلة جهاد ممكن تصير الرأس، المال هيبذل، هتفقد الاهل والولد وتفقد كل شيء، وبالتالي لو انا برحت خفيفة قدمي ايه المسألة، ايه اللي حصل في الدنيا، لذا كان ممكن يبقى احسن كده اكتر من كده، توختالك فده تصور. وبين ان انت في بخارك سيبها رحلة وردية، هتمر من بستان لبستان وتسيب الوردة دي وتاخد الزهرة دي، لذا انت هيغمى عليك، ده انت هيغمى عليك بسبب هو سوء التصور. مين قال لك ان انت رايح تحج يبقى هتخرج من بستان وتلاقي بستان وتسيب ورده؟ مين قال لك كده؟ انت عندك سوء تصور، وسوء التصور ده افه الافات، افه الافات. ما تعرف هو ليه الناس احيانا تتضجر في الصلاه في تصورات؟ من قال لك الناس فليخفف؟ ماشي النص صحيح، طب فليخفف دي هو تصور لازم تقرا في الصلاة كله والله أحد أو سورة النصر مثلا، لو طبلت وصليت بالغاشية أو سبح اسم ربك الأعلى لك إيه؟ أنتم متشددين، هو أنتم متطرفين يا أخوة، متشددين ومتطرف. هو إيه اللي حصل في الدنيا؟ ما ده تخفيف، حتى النصر اللي أنت تستدل به يتطابق مع اللي إحنا عملناه لله، توحيدك يتطابق، ولو صلينا اكثر من ذلك برضه يتطابق مع السنه الوارده. ولكن هو عنده تصور وهيقول لك بيطولوا جدا، دول بيطولوا، دول متطرفين، دول متشددين، دول متشددين. فتجد دايما تصورات ان هيشوفك بلحيه، ان هيشوف اخت مجنبده، ايه اللي حصل؟ ايه ما ده شارع الدين، الناس بتحاول تمتثل، بتحاول تستقيم على شرع الله، هتجد عود التنفير. ليه؟ لان فيه هو سمع ان الاسلام ده دي اللي بيوصل، ودي اللي بيوصل ده عايز ما يصليش قدامه، عايز ما يصليش، عايز انك الدنيا يوصل الدنيا. فما بالك بقى ان هو يصلي وان انت كمان تقرب سيره خالص، ده انت مش زودتها، ده انت خلاص يعني بلغت الغايه، لان الدنيا يوصل وعايز يقول لك كتر الف خير. لا ما دهش باسم القادم فكر، ولذلك حاول تحسب. حاول انا دايما اتكلم على عصر الاكتشافات واقول لك الدنيا مش اكتشافات يا اخويا، ما فيش اكتشافات، ما تعملوش الدنيا اكتشافات يا ده احنا اكتشفنا. لا، حاول تمشي على ارضيه صلبه، حاول تقرا اللي قدامك. الناس دي بتفكر ازاي؟ ايه اللي بتحبه؟ ايه اللي بتبغضه؟ ايه الشبهات؟ محسوسهم مع اولاد ومع اخوان على الاقل عشان يتسع صدرك. فعلا ممكن تكتئب، ممكن انت وكانها صدمه تقول ده انا صدمت، ممكن في صدمات، ده انا مؤهل، متاهل قبل الحجز. شفت ازاي؟ في تاهل، وبالتالي بسمع كل اللي يخطر على البال واللي ما يخطرش وانا متجنب. في صلابه، في صلابه، لان انا مستوعب مش ماشي في طريق ضلمه. يا ده انا اكتشفت. لا، حتى مع طيبين صالحين، ما البعض ليه قطيعه مع زوجه وطلاق؟ لو شركه تجاريه لازم تفشل. كل اكتشافات يقول انك ده انا كنت فاكره اخ على المساواه، لان انا كنت فاكره ملاك. ده انت اللي عندك سوء تصور، انت اللي عندك سوء تصور. لا، ده انا بتعامل مع الاخ طيب جدا، محترم جدا، ولو حتى صعد فيا الاعلى بنايه وكان غني من اعلى، خلاص مش مستغرب، عادي جدا، عادي جدا. احترامات وتبجيلات، وانت وانت ممكن يبقى مرحله وقت، وقت لما يستدعوه مثلا، لما يضيق صدره ارمي من فوق البنايه، حتى مش هيرميك من على حته مثلا ارتفعت متر، انت هيرميك من فوق. ما هو دي بيئه، دي بيئات، وناس هتلقى خيانه جديده، ايه ده؟ ودي طباع موجود، كل موجود. واللي احتك في حالات الواحد مع البشر، ده انا بحتك كل يوم بكل البشر، هيشوف كل الانماط، كل صور، كل صور. هل هو متربي والتربيه والادب متغرغل منه، بيجري منه مجرى الدم، ومنه الادب عنده عباره عن قشره خفيفه جدا تزور مع اول صدمه. لا، فكل ده موجود، وحاول صدرك يتسع عشان توصل لمسكين، عشان تواصل. انما هتصدم، مش هتعرف تتحرك، مش هتعرف تمشي، مش هتعرف تحمل دعوة، مش هتعرف تحمل دعوة. فلابد من الهاية، يبقى زوجة طيبة جدا، بس ما يمنعش ليها بيئة وليها نشأة، وفي طموحات، وفي طموحات، وفي مصالح ممكن تتعارض في وقت من الأوقات. حاول تقدر، بحيث ممكن اتلمس العذر واحسن الظن. شفت ازاي؟ انا شفت نماذج الاسود والابيض، يوم ما الاقيه رمادي اقول لك جميل جدا. انت كل زي ده فيه وفيه، لا ده انا لان في صوره سودا، في صوره سودا انا عارفها وشايفها وشايفها. فلما الاقي رمادي وبين بين وربع ربع ونص نص، ما طيقش نفسي ممكن من الفرحه. ولذلك ليه انا زي ما بتسمعوني دايما، والبعض ما بيستغرب، ما بيسويش صفحه ابدا ابدا. انا ده اللي اخد بعمله، لا ده انا خد بعمله، لا ده احنا في النوم، احنا في النوم وبقينا فيه، لا ده نخاف خليجي، احنا بنوضح وبنبين، ولا بد من غير كوره، ولا بد من ساعه صدر. واحده كانت بتلبس ملابس بحر، النهارده انت عايز شيك الاسلام ازاي؟ تيجي منين دي؟ تروح تسالها عن حكم البنيه، ده شيخ الازهر ممكن ما يكونش عارف الحكم. فانت هتسال اللي كانت بترقص امبارح، مشاكل الخلف مشاكل يا إما أبيض يا إما أسود يا إما ملاك بيتعامل مع ملاك يا إما بقى شيطان والله ما كان ملاك بالأمس ولا هو شيطان النهار لا إنسان بشر ما يخطئ تقيم على طاعة الله إذا أحسن وإذا أساء تفضل وتنظر كيف تقربه من رجال الله ما هتعلق له حد مشنقه مع كل هكوة تبقى وبعدين انت هتقطع نفسك انت هتقطع نفسك ما تسلمش لك النفس لو كنت بتكلم بميزان واحد نعود الى حاله الميقات نوع الاحرام ولدى وهو في الجنه ولا يجوز له تاخير الاحرام الى ان يهبط في مطار جده فيحرم من جده او من بحره كما يفعل بعض الحجاج فان جده ليست ميقاتا وليست محلا للاحرام الا لاهلها او من نوى الحج او العمره منها فمن احرم منها من غيرهم فقد ترك واجبا هو الاحرام من الميقات فيكون عليه فديه هو ايه اللي بيحصل هو النهارده وخصوصا الناس وبتتجاوز ورايح حج عماله وحاجات كده بتسمعوها فاحيانا لو الانسان تجاوز الميقات بنيه عمل بنيه عمل مش حق بملابسه ما اخلش صحيح نيه الحج موجوده ما عايز حج بس الحج مثلا لسه قدامه فتره وهو ابتداء لما تجاوز الميقات كانت النية المسبقه المبدئيه هي نيه العمل نيه تخليص اولاد لا ده زوج عايز يزور زوجها وهو في جده مخيم في جده فدي ما تحرمش صحيح نيه الحج موجوده حتى تجاوز الميقات بلا احرام ولا حرج عليه ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواتين قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فأنا ممكن أقول إرادتي المبدئية والأولية إن أنا أزور أهل أزور أقارب هقعد عندهم يومين ثلاثة أسبوع مثلا الأول ما يجيبش علي الإحرام لازم ان يجي عندي عمل بخلص الاول اقعد اسبوعين اخلص الاعمال بتاعتي فخلاص ما يجيبش الاحرام هتفهم منين من جده انما الخطا واللي هو بينبه عليه ان انت تكون نيتك خايف من هنا للحج بس لا عمل لا زياره لا شيء اخر خارج للحج او للعمره فده لازم يوحي ولا يتجاوز الميقات بدون احرام لا بد من الاحرام لا بد من الاحرام قال انا مما يأتي فيه كثير من الناس فيجب التنبيه عليه فبعضهم يظن انه لا بد من الاغتسال للاحرام فقل انا لا اتمكن من الاغتسال بالطائره ولا اتمكن من كذا وكذا لا دي الاغتسال سنه بيعمل ايه بينتهي على الاقل كما ذكرنا ولما حاز او يقارب الميقات وحتى لبس الاحرام لو اضطر للاخلال في المحظور تحليل فدية الفدية دي الفدية بتفترق عن صورة الاخلال الواجب من واجبات الحج او العمر في احيانا من المعاني عايزة دقة في التعبير ليه؟ لأن أنا ممكن أتجاوز الميقات وأنا ناوي الحج والعمرة وأنتوي وألبي ولكن ما تمكنتش من لبس الإحرام فده يبقى عليه فدية عليه والفدية دي حاجة من حاجات يا إما يذبح لفقراء الحرم شاء يا إما يصوم ثلاثة أيام يا إما على التخيير على التخيير يا إما يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام انما الصوره الثانيه اللي هو فيها الاخلال ان هو ما نواش حج العمره ولا لبى ولا غيره وتجاوز الميقات بدون احرام بيطلقوها على جهه العموم والجمله كان نايم كان سبب او لاخر، فدائما ان يرجع الى الميقات ويحرم منه الميقات اللي مر عليه، يرجع له باله، يرجع له يحرم منه، هل يكون عليه شان فقراء الحرم مش بيدي بقى هنا، لا شان فقراء الحرم، هيتبع شان لفقراء الحرم لا يأكل منها شيء، لا يأكل منها شيء. يجب على من تعدى الميقات بدون إحرام أن يرجع إليه ويحرم منه، لأنه واجب يمكنه تداركه فلا يجوز تركه، فإن لم يرجع فأحرم من دونه من جدة أو غيرها فعليه فدية بأن يذبح شاة أو يأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة ويوزع ذلك على مساكين الحرم ولا يأكل منه شيء. ويجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه ويتحرف على أحكام المناسك، لا يكتفى بالنية الطيبة وأنه عايز يؤدي الفريضة وعايز يزور النبي صلى الله عليه وسلم، نهاية طيبة نهاية طيبة، ولكن لابد من صحة العمل، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. بالنسبة لكيفية الإحرام، أول مناسك الحج هو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، سمي بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس، ولكن ده بيبقى في الميقات، بيبقى أو ما قارب أو ما حاجة الميقات، فالإنسان حيحرم على نفسه مكان مباح، وقلنا زمان ومكان وأشياء بتبعث على الانتباه، على كنت بتحط طير خلاص لما هتحرم مفيش طير، كنت ممكن تقص شعر وتكلم أظافر، لا لما احرمنا لا تقليم شعر لا تقليم اظافر ولا حلق راس ولا حلق، كان ممكن هوا اغطي راسي انا قبل الاحرام، لا بعد ما احرم مفيش تغطيه راس، مفيش تغطيه راس، وهكذا وهكذا. فصار الانسان انتباه لاشياء كبيره ولكن كما ذكرنا من قبل التدريب نوع من التربيه، نوع من المتخيله لما تتعلم ان انت في المسجد الان لحرمه كبيره، انت حرمه عظيمه عند الله، فانا اتحفظ تربيه النفس، تربيه للنفس، ما هو الدربيه اصل في الذنوب والمعاصي من جراء الغفله، من جراء واحد نفسه والا فتخيل واحد عنده رقابه لله تبارك وتعالى، ان الله مطلع ورقيب في كل آن وحين، وانا متذكر هذا المعنى، انظر وهل غاب عنا حتى نستدل على وجوده، وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد. ولذلك كان البعض يقول خلي الذنوب صغيره وكبيره والتقى واسمع كماشي فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، ولا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصب، وقالوا اذا خلوت الدار يوما فلا تقل خلوته ولكن قل علي ركيب. وتخيل اللي بيبني وبيسرع وبينصر لو علم ان الله مطلع عليه، شايفه انت ما تتجسرش على كده قدام البشر، رعاهم كلهم لن يكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا، ما تتجسرش لازم تخفف بالذنب والمعصيه، انت ما فيش حد يشوفك، مفيش حد يشوف. تخيل لو في واحد مستحضر رقابة الله علي، راح تمتد يد او عضو بالحرام، ما تجسرش ما تجسرش، هيأسي جبار السماوات والارض، ربنا قدير سبحانه. ولذلك لما راى ابن المنكدر الرجل يقف مع اعراضيه وقفه مريبه، قال سترانا الله واياكما، ان الله يراكما، ان الله يراكما، تزكيه اتقي الله حيثما كنت وادع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. خد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبي من قصد العد وبيده، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير لي محرما. الرجل ده فقير، شيخ الإسلام ابن تيمية فقير، الغاز والحاجات اللي ممكن تلاقيها زي الاشكال، تبص تلاقي بتنحل بسرعه، بتنحل بسرعه، وده بيحل لك الاشكال حتى وانت رايح المدينه. البعض عايز يحرم من هنا، طب انت هتروح لسه المدينه اسبوع، تحرم من هنا ازاي؟ او البعض يستشكل اذا انت رايح بهدومك دي المدينه، طب راح زور المدينه، يقول لك والله بس انت ناوي العمره. اي والله ناوي الحج والعمره انا، بس الحج والعمره هيجوا بعدين بعد زيارة المدينة. شيخ ابن تيمية يقول لك ايه؟ لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب. طبعا ده القصد ما زال في القلب، ده من دلوقتي بدون ما البس احرام انا ولا اطلع مدينة ولا غيرها، ولو مش موجود في القلب اقول لك راجع نفسك. انت ليه كده الخذلان ده؟ ما تنتهي بتاعه. في ناس موفق، في ناس بتقدم للحج من دلوقتي، شفت ازاي؟ تقول ده لسه بحسان على الحج. اي والله القصد موجود والنيه طيبه، هيثبت ممكن يموت بكره والنهارده وتقع النيه على الله سبحانه وتعالى مقدور. ودام ذلك في الموفق وفي المخزون، منين وازاي ومين؟ ولا انا خلاص حجيت مره، يا سلام على البركبة، ايه ده يا اخويا؟ حجيت مرة وخلاص كفاية على كده. طب انت الكلام برضه يتقال يا راجل، انتهي انتهي حتى صاحب النية طيبة. قلت ان شاء الله بإذن الله ندعوه سبحانه ان يوفق وان يسدد. ما ده تعبيرات الفتلان احيانا بتسوق بعضها عشان تنتبه، لان لو مررتها كده مش هتفهم اللغز برضه، انت مش هتفهم، مش هتفهم اللغز اللي احنا عايشينه، وتظل المأساة هي هي هي هي. يعني انا بعد ما اقول لك التاوي وحاجة اسألك انا بعدها تقول لي منين وازاي؟ وانا حكيت مرة وخلاص. انا يا راجل كنت لسه ببوح صوتي، والله انا كنت ببوح. لازم تسمع المثال عشان تنتبه، لازم. ده واقع النهارده، ده واقع النهارده، لا نكاد ننتهي الا لما تجيب له شيء يصدم يفوق باللي هو عايشه، باللي هو ايه رايكم في تعبير ما انا حكيت مره دي وخلاص على كده؟ ده هو ده التعبير الدغري. لو جبت لك انا عينه للحج جيت واحد لقوا غادي، لو قلت اكتر من 90% منهم هيقول لك احنا حجينا خلاص ادينا الفريضه، مش هتسمع للتعبير. ولو ناس مثلا ما حجتش وعلينا برضه 100، مش هتسمع الا تعبير واحد، مين وازاي وفين، وانا عايز اتجوز، وانا ما عنديش عمل، وانا مديون، ومنين. وتبص تلاقي الف باء اللي احنا بنتعلمه ملوش ترجمه، ملوش واقع ولا رصيد. اتعلم والبحث، يقول لك انا بحب المنهج، بتحب المنهج؟ طب حاول تترجم واحد على 100 من المنهج، رايك اسلوب حياه؟ هذا حفاظ، وحفاظ الحفظ الفادي والعمل فادي اخر. طب انت ما سمعتش حاجه عن النيه دي، ان انت تستحضرها نيه الخير؟ لا حسد الا في اثنتين يستحضر نيه، انت هتحب والرب خطير، لا يؤذيه شيء في الارض ولا في السماء، ولا في الفقير يغتنم والمريض يشفى، واللي عايز تتجوز وتطلع تحج برضه، وتطلع تحج قبل الاحرام. يقول فان القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لابد من قول او عمل يصير به محرما. قول او عمل هو يقول مثلا لبيك اللهم بعمره، لبيك اللهم بحجه، انه هيلبس بقى ملابس الاحرام، انه هيشرع بقى في التلبيه، فده التلبس. بقول أو بفعل أو يصير به محرمة. قد الإحرام يستحب التهجد له بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة العظيمة وهي الاغتسال بجميع بدنه، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، ولأن ذلك أعم وأبلغ في التنظيف وإزالة الرائحة، والاغتسال عند الإحرام مطلوب حتى من الحائض والنفاسات. شوف دي مش هتقدر تطوله ولكن برضه تحرم، وده معنى مهم جدا بتطريقه كثرة من الحوائط، كثرة ما بيحموش. تسألنا ليه ما احرمتيش؟ تقول لك لأني حاط. لا، حتى لو كنت حاط تروح تحرم بالميقات، وهتلبي بالنسك وتقول لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحجة، وهتغتسل. شفت غسل إحرام، غسل إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس، وحكيت به إلى غير ذلك من المعاني، أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم، وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض، وهي حائض، والحكمة في هذا الاغتسال هي التنظير وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء. الاغتسال ده او الهدوء حتى لتخفيف الحدث مش ازالة له بالكلية كما ذكرنا اثناء حديثنا عن معاني الطهارة. يستحب لمن يريد الاحرام التنظيف باخذ ما يشرع اخذه من الشعر كشعر الشارب والابد والعانة مما يحتاج الى اخذه، لأن لا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه، فإن لم يحتاج إلى أخذ شيء من ذلك لم يأخذه، لأنه إنما يفعل يفعل عند الحاجة وليس هو من خصائص. والله في شعور زائد لا، ده ما فيش شعور زائد، خلاص. ثالثا، يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه، في بدنه لا في ملابس إحرام، تطيب ده بالبدن، مش متمسش ملابس الإحرام بالطيب، ما زي ما بيقول كده التعبيرات بأدق من الموازين، يسمع إن هو يتطيب ما يختلط عليه بدن ولا ملابس، لا في البدن، إنما ملابس الإحرام لا يمسها بالزيب. يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في بدن بما تيسر من أنواع الطيب كالمسك والبخور وماء الورد والعود، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال شيخ الإسلام: إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولم يأمر به الناس، ولم يأمر به الناس. عايز إن أنت تتطيب في البدن وحتى لو ظهر الطيب من مفرق الرأس، لأن هذا هو الذي كان لما تطيب النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر أثر الطيب في مفرق رأسه صلوات الله وسلامنا عليه. أما ملابس الإحرام لا تمس تحتاط، لا تمس ملابس الإحرام، بتجي حدث خطأ أو مسافر تغسل من الطيب. يستحب أن ذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط. المخيط في مصطلح الفقهاء اللي هو غير مفصل على قدر العرض، لأن أحيانا برضو تجد تحفظات شديدة وأسئلة كتيرة، إن يقول لك الشبشب فيه خيط، إن طرف الإزار فيه خيط، لا مش هو ده المقصود، إنه فيه خيط عادي جدا، مش عارف، إنه بقى فيه خيط، في النعل خيط وفي الإزار خيط، مفيش حرف، حرف خيط، أو معنى المخيط إيه؟ إن أنت ما تلبسش مثلا كولانشوة، الطاقية دي متفصلة على قدر الرأس. دي ما تلبسهاش، مش هتلبس قميص زي احنا بنلبسه ده، في اكمام وفي ده لا يلبس، في الإحرام هو ده المخيط لو موصل على قدر العضو. ليس معنى المخيط في مصطلح الرقاء اللي فيه خياطة، لازم يمكن الشبشب بتاع اللي هلبسه في خياطة، الإزار والرداء طرفه في خياطة مش عارف، مفيش حرج. وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو على بعضه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإزاره ويستبدل الملابس المخيطة بإزار وردة أبيضين نظيفين بالمستحب، ويجوز بغير الأبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه. الله لو كان أصفر ولا ما فيش إشكال، إيش إشكال؟ لا ما وجدش إلا مشاكل خاطرة زالت مش عارف مفيش، ولكن ده من الاستحباب ان هو يكون ابيض ونظيف، ابيض ونظيف. والحكمه في ذلك انه يبتعد عن الترفع ويتصف بصفه الخاشع الدليل، بل حتى ملابس الاحرام او حتى في الحج والعمره يكون الرسوم متبذل، يعني ما يبقاش فيه طرف وفيه ترفع. لا طبعا، اقرب الخضوع، اخرج الخشوع. انا مش رايح انا في كرنفال ازياء، لا طبعا، كله بيبعث على الخضوع والخشوع لله جل وعلا. حتى الارض تحس فيها سكينه، هتقف في عرفات هتبت مزدلفه، حتى المكان متجرد من كل زخرف وزينه، كعبه وغير كعبه كله متجرد من كل زخرف، فانت اللي تبقى مزين ومزخرف، لا طبعا لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما حجة الوداع كان في ثوب متبدل، فده اللي بيسن في الحج والعمر. ويتذكر بذلك انه محرم، ما احيانا الناس عارفين احيانا لو ماديا نستصعبها وكلمة فقه مصيبة، ما دام بعض مش عايز يخرف المشاكل احمر واصفر واخضر ويقول لك ما بيوتنا كده. طب ايه ده كده يا اخويا؟ المسجد ما يبقاش كده، المسجد له حكم تاني. وده وكان بقى اريحيه نفس، ان ازاي ما ننفقش على المساجد ونحط فيها ونجف ومناجف، واصل بيوتنا ما بيوتنا كده. لا ده انت بيتك، انما المسجد له حكم اخر. نفس القضيه، ما انا اصل صارف في الحج ده الاف قد كده، وبالتالي ايه اللي يمنعني انا ان انا البس حرير في حرير؟ ما انا صارف في الحج كتير قوي وانا في نعمه واسعه. لا انت ايوه في نعمه واسعه وصارف قد كده، بس في الحج في سنن، في اداب تراها، في المساله مش مساله ان انا معايا فلوس وانا كنت قبل كده بلبس مش عارف ايه. وانت في الحج والعمره دي رحله تربيه، رحله مجاهده، رحله كلها استنان، كلها استنان بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكر بذلك انه محرم في كل وقت، فتجنب محظورات الاحرام وليتذكر الموت ولباس الاكفان نوح يكفن في اسواد كهذه، وتذكر البعث والنشور الى غير ذلك من الحكم. والتجرد عن المخيط قبل نية الإحرام سنة، أما بعد نية الإحرام فهو واجب. ولو نوى الإحرام عليه ثيابه المخيطة صح إحرام، واجب عليه نزع المخيط. أحيانا الناس بتأتي أشياء عندها يستخدم أشياء فيها طيب، وممكن يلبس ما يغطي راسه، ممكن اشياء ممكن يفعلونها عن جهل او نسيان، لا شيء عليه، حتى لا فدية عليه. اما الفدية دي على مين؟ على اللي هيرتكب محظور دعت اليه الحاجة او الضرورة. واحد مثلا فرسه مثلا يزيد، زي في حديث كعب بن عجرة هواه رأسه، فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في حلق رأسه، في حال رأسه ده مأذون له في عسر، وده يبقى عليه الفدية، ده يبقى عليه الفدية. انما واحد يتلبس بمحظور خطأ او ناس ان هو محرم، ف فقلم أظافره لا شيء عليه لا شيء عليه حلق رأسه لا شيء عليه وضع أنيب لا شيء عليه لابس النخيل لا شيء عليه لا شيء يبقى الفكرة دي على من ارتكب محظور وهو خالد من عوارض الآلية النسيان والجاهل أو الخطأ أو نحو ذلك ولكن دعا في الحاجة لأنه هو ارتكب المحظور فدعا عليه الفكرة. طب لو ارتكب المحظور عن عمد يعلم ان الله حرم عليه وأشياء حين تفكر حقيقة فكر لان ده احيانا يتصور ان انا عارف ان حرام علي وضع الطيب وانا محرم ووضعته عن عمد ده بقى لا جهل ولا خطأ ولا لعيب حاجة ولا ضرورة لا ده عن عمد عن صدق اصرار وترصد ده لقى اللي بيقولوا يلحقوا الاثم وعليم بك شدت في فروق في ظروف من صورة وأخرى ده عليه الابن الأبود أبرحام ابتداء ده لا يتصور من مسلم وعمل لحرمات أنا عارف ان ده حرام وما فيش لحد ولا ضرورة ولا أنا ناسي ولا أنا موقف لازم أحط فيه وأنا محرم وعارف ان ده حرام ده يتصور من راجل مسلم من إنسان مسلم معظم لحرمات ذلك ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى الكل. أحيانا الأسئلة بقول لك يعني عايزة قدر من التحفظ وإنت تسمع وإنت بتجاوب. إذا أثرنا هذه الأعمال فقد تهيأ للإحرام وليس فعل هذه الأمور إحراما كما يظن كثير من العوام لأن الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك في الدخول إذا بقول لك وإحنا طالعين من هنا وحتى ممكن نلبس ملابس إحرام والله نيتنا تأدية العمرة بس أنت هنحاسب وإحنا عند الميقات وإحنا عين الميقات إمام قبل كده إن أنت اغتسلت لو انت لبست ملابس الاحرام لسه انت ما دخلتش في النسك لسه ما دخلناش انت هندخل في النسك لما نقارب الميقات او نحاذيه او ندخل فيه هنبتدي نتلبس في النسك واقول لبيك اللهم بعمره لبيك اللهم لبيك ابا كده دخلت انا في النسك فلا يصير محرما بمجرد التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام من غير نية الدخول في النسك ممكن كل دي تبقى تهيئة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أما الصلاة قبل الإحرام فالأصح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه لكن إن صادف وقت فريضة أحرم بعدها لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة وعن أنس رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم ركب راحلة ما في سنة إحرام ففي سنة ولكن عايز تصلي سنة وضوء تتوضي اغتسلت وبالتالي ففي سنة وضوء اذا في سنة احرام او ان انت اضفت فريضة انا لما اغتسلت بالاحرام وكنت في الليفة مثلا اذن المؤذن لصلاة الظهر خلاص هصلي الظهر ادركتني فريضة وصلي اذا في سنة احرام ففي سنة احرام. قال العلامة ابن القيم رحمه الله ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى للاحرام ركعتين غير فرض الظهر غير فرض الظهر هو ده اللي اداه وهنا تنبيه لا بد منه وان كثيرا من الحجاج يظنون انه لا بد ان يكون الاحرام من المسجد المبني في الميقات فتجدهم يهرعون اليه رجالا ونساء ويزدحمون فيه وربما يخلعون ثيابهم ويلبسون ثياب الإحرام فيه وهذا الأصل له والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات في أي وقعة منه في أي زي حل هو الحل ده في مسجد أم المؤمنين عائشة ده خط فاصل بين الحل والحرام بمعنى حتى بزعته وسواسه اخرج متر بعد الحل ولا مترين وانا لازم ادخل المسجد لا المهم انت تخرج للحل نفس قضية في الميقات، الميقات ده مكان متسع، مكان متسع، مكان متسع، انت هتحرم في اي بقعة فيه، في اي بقعة في الميقات، ولو احرمت قبله مفيش اشكال، يصح الامر، يصح الامر. واللي حتى لو انت ظاهر بعد ما لبست وغيره وجيت عند محاذاه الميقات، حتى انت في العربيه وقلت لبيك اللهم بعمره، لبيك اللهم لبيك، يصح الامر ولا حرج ابدا في ذلك. فالمطلوب من المسلم ان يحرم من الميقات في اي بقعه منه، لا في محل معين، بل يحرم حيث تيسر له وما هو ارفق به وبمن معه وفيما هو استر له وابعد عن مزاحمه الناس. وهذه المساجد التي في المواقيت لم تكن موجوده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تبن لاجل الاحرام منها، وانما بنيت لاقامه الصلاه فيها ممن هو ساكن حولها. هذا ما اردنا التنبيه عليه. ويخير ان يحرم بما شاء من الامساك الثلاثه، وهي التمتع والقران والافراد. ده كلام تنوع، هل تحب حج افراد ولا قران ولا كله جائز، زي صيغ الاذان كده، وزي اكثر من صيغ التشهد، وزي صيغ استفتاح الصلاه، ده صيغ كتير لا صح ولا ابدا. لما انت تكون حافظ الصيغه اوعى تفكر الواسع تقول هو ده الصح، لا ده صح وغيره صح، اللي عندك ثابت واللي عند غيرك ثابت، اللي عند غيرك اكثر من صيغه للتشهد، اكثر من صيغه لاستفتاح الصلاه، الحج كل الصور صحيحه، حج حج تمتع ولا قران ولا كل ثابت وكل صحيح وكل جائز، وكلام اهل العلم في هل الصوره دي افضل ام تلك افضل، كلام في تحقيق الاولى، كلام اهل العلم مش في هل هذا حلال وهذا حرام، لا فرق، كلام في تحقيق ان شيء اولى من شيء، شيء افضل من شيء. فصارت المساله بين فضل ومفضول، فاضل وافضل الصور على التحقيق حج التمتع. حج التمتع اللي هو زي اللي احنا بنعمله، مفيش حد فينا بيسوق الهدي من بلدك، وانا مثلا بروح في ذي القعده او ذو الحجه، فبعمل ايه؟ ده هدي عمره، ولما الاقي اقول لبيك اللهم بعمره اولا، لبيك اللهم واعمل عمره واتحدى وارفق الامساك الثلاثه، ولما يكون يوم التهويه اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجه اقول لبيك اللهم بحج، البس ملابس الاحرام واهد بالفندق او البيت اللي انا نازل فيه واقول لبيك اللهم بحج. ده ويجب فيه هدي، بنوقف ونتصدق وندخر بيذبح في اليوم يوم النحر يوم او في ايام التشريق الثلاث، ولو ما وجدتش ثمن الحج ضاعت النفقه، ضاعت مني، محتاجه انا في اكمال بقيه المناسك، هاصوم 10 ايام، 3 للحج و7 اذا رجعت، هذه العشره في الكامل. ولو لم يتيسر الصيام في الحج الثلاث ايام اصوم 10 لما ارجع. هذا هو افضل المناسك، افضل الامساك الثلاثه. حج الكرام لما يكون وجدت صوره، حتى مع السعوديين ما بيعملوهاش، كان بيعملوها كتير ايام زمان هم والخليجيين. تبص تلاقي الواحد جاي بيحج في العربيه وجايب الخلفان معاه من مكان، المنطقه الشرقيه من قطر، من كله جاي في العربيه ومعاه الخروف ورا. النهارده مفيش حد بيعمل كده، مفيش. فتبص تلاقي ده مش حج قران، ده لا ده مش حج، فتعمل عمره وده تحج وده ارفق بيك، حتى انك في الحرم 5 6 ايام بالاحرام، لا حتى لو انت صار ما معيش ثمن الهدي، صوم 10 ايام، 3 في الحج ممكن اللي هم ايام التشريق الثلاثه، والسبعه لما ترجع، في التمتع ان يحرم بالعمره في اشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، اللي هيعمل عمره حتى لو رجع في أشهر الحج اللي هي شوال وذي القعدة وذي الحجة اللي هيعمل عمرة ويدخل عليها الحج في نفس العام ده اسمه حج تمتع، حتى لو رجع إلى بلده بعد عمل العمرة. والإفراد أن يحرم بالحج فقط من ميقات ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج، هيحرم مناسك الحج. والقران ان يحرم بالعمره والحج معا، او يحرم بالعمره ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها، فيدخل العمره والحج من الميقات او قبل الشروع في طواف العمره ويطوف لهما ويسعى. وعلى المتمتع والقارن فديه لم يكن من حاضر المسجد الحرام، وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع لأدلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر من لم يسق للهج أن هو يجعلها عمرة، وقد دخلت العمرة في الحج لأبد الأبد قبل لأبد الأبد، وقد لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهج ولجعلت عمرة ولجعلت. فأدلة كثيرة بتفيد أن الحج التمتع هو أفضل الأنساك الثلاثة. فإذا أحرم بأحد هذه الأنساك لبى عقد إحرامه، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر ما جاء من أعمال الحج. ونستعرضه فيما بعد بإذن الله تعالى، وننتقل الكلام على الولوم والفوقية. وكما ذكرت لكم الأستاذ الدكتور الأزهري يقول ما فيش عندهم دليل يستدلون به إلا حديث الجارية الخرساء، إلا حديث. ما عشان تعرف ليه بنرجع بهذا النهج، وإن ده من أجل نعم الله علينا، وإن أنت حتى لما تفرق من واحد وآخر لا عن سطحية ولا عن حماسة، وأصل ده شكله حلو وده شكله، أو حتى لباقة، أصل ده عنده لباقة في الحديث والكلام وده عليه مثل، لا لا تؤخذ كده، لا تؤخذ، لابد من نسوق، لابد من مثال. أنت بعد عبارات الشيخ حافظ حكمي في مسألة العلو والفضلية وسقلها حوالي 100 صفحة، 100 صفحة حشد فيها لا أقول عشرات الأدلة، مئات الأدلة، مئات الأدلة. والراجل الدكتور الأستاذ الأزهري مش مكلف نفسه حتى يقرا كتاب زي معارف الخبور. طب بتتكلم ليه؟ طب بتدرس ازاي؟ انت بتدرس ازاي؟ وازاي تبقى استاذ شريعه؟ وعشان تعرف احنا ليه؟ الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. ما جعلنا يهودا او نصارى نعمه تجل عن الوصف والله. ثم نعمه ان لم يكن الانسان صوفيا او شيعيا او اشعريا او معتزليا، ده انتم في نعمه. أيضا الله الواحد لو ظل ساجد أثناء الليل والأطراف، ما ده ملايين البشر، ده ملايين البشر محرومين من هذه النعمة اللي أنت عليها. عشان تعرف الغالب كما ذكرنا حتى بين دين الوسوخ وبين السطحية. وليه كان شيخ الإسلام ابن تيمية بيتحدى خصومة ويمهلهم 3 سنوات أن يأتوا بحرف واحد، حرف واحد، مش بصفحة مش بكتاب، خلف فيكم من الخيرين رسوخ متى. نفس القضية احنا هنتقمص الدور ده، هنتقمص الدور ده اللي كان يصوغ شيخ الاسلام ابن تيمية. شوف اللي شيخ حافظ حكم هيتكلم على مسألة العلو والفوقية، ان الراجل بقول لك الاستاذ الدكتور ما فيش عندهم ان حديث الجارية الخرساء، جارية خرساء دي انت لسه ما تعلمتش الف باء، انت لسه ما تعلمتش الف باء، ده انت فعلا عايز تتعلم قبل ما تنطق. شوف الكلام ده بتاع الشيخ حافظ حكم، انه كان ثابت له العلوم والفوقيه بالكتاب. شوف الكلام ده، وشوف الادله اللي هيستدل بيها، وشوف ما فيش الا دليل واحد ولا عنده مئات الادله، مئات الادله. عشان تعرف اقول لك ليه ما بنتزحزحش برضو مسائل العقيدة بس تعلم الحق أولا. إلا ما تتعلم عقيدة خوارج وعقيدة أشاعرة وتقول لنا سابق والسابق والعقيدة المهمة ومش ممكن أتزحزح أنا، لا تزحزح قوي. إيه طالما اعتقدت عقيدة خوارج وعقيدة صوفية وشيعة وأشاعرة ارجع عنه وارجع من قريب، ما تبقاش ثابت يا جماعة. ده ثابت ده المفترض اللي اعتقد عقيدة الحق اللي هو على ذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، ده اللي ما يتزحزحش، ده اللي يبقى زي الجمل، ده اللي يتكلم على العقيدة والثبات على العقيدة. انما تعتقد اعتقادات صوفية ولا نصرانية ولا يهودية وتقول لي عقيدتي وانا مش ممكن ارجع، لا، انت تتوب وتتوب من قريب، تتوب من قريب، تتوب من قريب. بيقول ايه؟ كان ثابت له العلو والفوقية بالكتاب والسنة واجماع الملائكة واجماع. انتبهوا لو سمحتم للتعبيرات لكي تدركوا الفارق كما ذكرنا حتى من متكلم واخر من كتاب واخر، يقول واجماع الملائكة والانبياء والمرسلين والداعين على الحقيقة من اهل السنة والجماعة، ذلك له العلو والفوقية على عباده فوقهم مستويا على عرشه عاليا على خلقه داخلا منهم يعلم اعمالهم ويسمع اقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم لا تخفى عليه منهم خافية. والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة اكثر من ان تحصى. والراجل التاني يقول لك ما فيش الا حديث كذا. ايوه اللي كان يقول لك ما تقرا، انا علقت عليه قبل ما تبقاش نفسي والله. ما بالك كان واحد لسه حتى طالب ازهري تقول داخل الابتدائيه ازهريه تقول معذور، ما هو ده لسه ارى ايه ده؟ لكن استاذ الدكتور، الاستاذ الدكتور بيتهكر بمخالفين. تعال شوف بقى المدحت بشكلها ايه. يقول ان الادلة من الكتاب والسنة اكثر من ان تحصى واجل من ان تستقصى، والفطر السليمة والقلوب المستقيمة مجبورة على الاقرار بذلك لا تنكره، ولنشر الى بعض ذلك اشارة تدل على ما وراءها وبالله التوفيق. فمن ذلك اسماء الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى كاسمه الاعلى، كاسمه الاعلى واسمه المتعالي واسمه الظاهر واسمه القادر وغيره. قال تعالى سبح اسم ربك الاعلى. ولما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلوها في سجودكم. وقال تعالى وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال تعالى ان الله كان عليا كبيرا. وقال تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير. وقال تعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال تعالى انه علي حكيم. وقال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه انت الظاهر فليس فوقك شيء. وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده. قال وهذه الاسماء تدل على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى ذاتا وقهرا وشأفا وشأفا. ومن ذلك التصريح في الاستواء على عرشه كما قال تعالى في سورة الأعراف إن ربكم. ما يقول لك ربنا أصل موجود في كل مكان، ده تعالى ده الخيبة أصل الخيبة ما وقفتش عند حد لسه. والله أنا بقرا امبارح برد الراجل يقول لك إن الإيمان بوجود الله وهو ده الإيمان، ده الإيمان، ده الإيمان ده موجود يا أخويا عند المشركين، ده موجود عند أهل النار، ده الشيخ محمد عبده الإيمان عنده الإيمان بوجود الله. ما ده دي مسائل بقول لك الالف ده عايزه مراجعه عايزه مراجعه. الحاصل يقول وقال تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر. وقال الله لا الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش في سبع مواضع من كتابه سبحانه اثنى على نفسه بانه على العرش استوى. يقول لك استوى بمعنى استوى ليه تعملوا لنا بيقولوا اليهود؟ ما هو اليهود لما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه قالوا حطه. قال سبحانه فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وصفهم بالفسق وبالغرور وانزل عليهم رجزا من السماء لما غيروا بالذات. فالبعض قيل له او الناس قيل لا الرحمن على العرش استوى يقول لك استوى بمعنى استوى. لا انت اضفت لا زينون اليهود ليه التاويل؟ يقول لك اصل عايزين ننزه الله تنزه الله. طب ما المخلوق بيستولى هو كمان زي ما قالوا استولى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. فانت انت وقعت فيما فررت منه. ما فيش بالاستواء لله يليق بذاته سبحانه لا يشابه استواء المخلوقين ولان ذاك لا تشابه ذوات المخلوقين وكذلك السماء. وتثبت الله ما اثبته لنفسه وما اثبته له نبينا صلى الله عليه وسلم. لم يصف الله اعلم بالله من الله. قال في سبع مواضع الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش وهكذا. انظر تاتي انت وتقول استوى بمعنى استوى العرش. طب ما كان سهل يا سيدي على العرش استوى ان كل الايه كده على العرش استوى. طرق بقى مستحكم طرق بقى مش وزعم ان هو ده التنزيل ويقول لك عقيده وحنثبت وهي تهمني انا. شفت ازاي مش هيسكت حتى على الضلاله اللي هي عنده لا ابدا ده هيتهم مخالفين ويقول لك وهابيين ويقول لك تعبيرات كتيره جدا كنت برد عليه. شفت ازاي؟ وفي حديث انس في فضل الجمعة وتسميتي في الآخرة يوم المزيد الحديث بطوله وفي آخره قال وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش. الذي استوى فيه ربك على العرش. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله تعالى الخلائق حسبه فيميز بين أهل الجنة وأهل النار وهو تعالى في جنته على عرشه في جنته على عرشه. وعن قتادة بن النعمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن خلق السماوات والأرض فذكر حديثا طويلا ثم قالوا ثم ماذا يا محمد؟ قال ثم استوى على العرش. قالوا أصبت يا محمد لو أتممت. ثم استرحف غضب غضبا شديدا فأنزل الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. في الحديث قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال كان في عمان ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق العرش فاستوى عليه فاستوى عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن مرة عن ناس من أصحابه طبعا لما يذكر اسم الصحابي صحابه كلهم عدول حتى لو قال عن ناس من اصحاب النبي ما تقولش ده صيغه تضعيف. لا ده صيغه تضعيف لمن جاء بعده. يعني لو قلت عن ناس من التابعين وناس من تابع التابعين وناس او عن رجل وتذكر لا ده صيغه تضعيف دي. انما لو قلت عن رجل من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص دي صيغه تعبير دي ليه؟ لان جهل صحابتك فهو مقرر في المصطلح لا يضره لا يضره. ليه برضه؟ لان كلهم عدو. اللي جاءوا بعدها هم مش كلهم عدو، مش كلهم من عدو الكبيرين، ولكن مش الكل، انما الصحابه كل صحابين افضل من كل من جاء بعده، افضل من كل من جاء بعده. ولذلك في الحديث اكان في صحابه رسول الله نخاله، انما النخاله في غيرهم وفي من جاء بعده. في صحابه النبي صلى الله عليه وسلم نخاله؟ لا، مغمور ومشهور كله عدول، خيار اولياء الله المتقين، هم افضل الخلق بعد الانبياء والمرسلين. العلماء ليس معه شيء. عن ابن عباس رضي الله عنه وعن مر على الناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ثم استوى الى السماء قال ان الله تعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا قبل الماء، فلما اراد ان يخلق الخلق اخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه، ارتفع عليه فسماه سماء، ثم ايبس الماء فجعله ارضا ثم فتقها فجعلها سبع اراضين في الحديث الى ان قال فلما فرغ الله عز وجل خلق ما احب خلق ما احب استوى على العرش، استوى على العرش. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيده فقال يا ابا هريره ان الله تعالى خلق السماوات والاراضين وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش يوم السابع. يوم يسأل ذلك التصريح بالفوقية لله تعالى، قال الله عز وجل وهو القائم فوق عباده وقال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيه بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة أي سبع سماوات، لقد حكمت فيه بحكم الله من فوق سبعة أرقعة من فوق سبعة سماوات. وأصله في الصحيحين، وأصله في الصحيحين، في صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال كانت زينب رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله أنت من فوق سبع سماوات من فوق. ده شوف إنت تقول طيب من فوق ده إحنا لسه هنذكر مئات الأدلة مئات الأدلة على هذه القضية، والراجل بيقول لك بعد كده يقول لك ما عندهمش إلا إيدين تشهير وتشويه. وقل لو اخذ قريش الواحد لو اخذ روح الواحد اول بكثير حبيب ظلم وتعدي وبغى، وانما يتم البغض والعدوان يعني يحتاج بيه تضليل، دي المصيبه الكبيره، دي المصيبه. ما هذا انا اخذته ان ده الاستاذ الدكتور الازهري الراجل العالم يقول لك عالم ويقول لك عالم وممكن والله يختلط الامر على كده، وخصوصا انت لو اتكلمت في المواجهه انت العالم ازهري زي انت ممكن موظف وانت طالب وانت عامل، فانت كلمتك معاه وكان ملهاش قيمه ولا قدر. فالدمار ما زال ده شيخ الازهر بقول لكم يعني قيمه وقامه رقم واحد على مستوى الدنيا. انت بتدور الشيخ اللباس ما نتكلمش على ان ده صاحب عقل وده صاحب بطن، لا كشهرة على مستوى الدنيا وككلمة مسموعة وككلمة مسموعة. ومن هنا كان لابد من اتباع صادق لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام قبل التنفر حد وحذر، ما ينفر من قول الا لديه رقيب عتيد، بل ربما زلت عالم يضرب به الطبر. اللي يصبح لما تسمع كلام الاستاذ الدكتور يبقوا اشاعره، يبقوا صوفيه، يبقى اضلوا اضلوا الفحم، وصلوا قمه شموخ، وصل لك الى رقب الحديث، وانا عايز لا وصل الحديث ولا الكلام. تستحكم الفتنه، تستحكم الفتنه خطر كبير جدا. ولذلك فعلا يعني الانسان محتاج لتثبت ومحتفظ وتوفيق من الله اكبر، اللي هو يقال لصاحب سنه يحمد عليه ولا يقلدن احدكم دينه رجلا ان امن امن وان كفر كفر. والحديث بقيه نستكملها باذن الله تعالى فيما بعد. وكنا قد وقفنا في اخر مره عند قوله سبحانه ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. لما ذكر سبحانه المتخلفين عن رسول الله في غزوه تبوك وعتب عليهم في تخلفهم، ذكر صنف اخر من البشر عنده احسان، عنده تقى، عنده ايمان، قال ولا ينفقون، اي هؤلاء الغزاة في سبيل الله نفقة صغيرة ولا كبيرة، اي لا ينفقون شيئا قليلا ولا كثيرا، ولا يقطعون واديا اي في السير الى الاعداء الا كتب لهم، الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. لا تخفى عليك خطيه تجارة ربحة مع الله، لكن زي كده لا تهتم كثيرا، لما فلان شافك، لما فلان عشان يثني عليه، لما عشان ما تتعرضش لمذمة فلان، ما تتكلش مع البشر. ومش معنى ذلك ان اساءة للخالق تعطيهم حقوقه كاملة غير منقوصة، ولكن القلوب تتعلق بربه، التجارة تكون مع الله، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، ان القلب يكون معلق بالله في جلب النفع ودفع. بعد ذلك كنت انت مغمور، لما جهد انت لا يشار اليك بالبنان، انسى انسى، انت هتطلب الجزاء من فقراء وموتى، من ضعفاء ومساكين، تطلب الاجر والثواب ممن لا تخفى عليه خافية. الجنة والنار بيد الله، والموعد الله، وعند الله تجتمع الخصوم، والامر اما جنة واما نار، والرب جل في علا حكم حكم لا تخفى عليه خافية، لا تخفى. حتى يقول والله اذا انا عملت احسان واجوب الاساء ما فيش اشكال، ما بتلميش بالبعض، لكن تتعامل مع من لا تخفى عليه خافية. هتستمر على الاحسان، هتقول لي اعمل ايه بيسيئه، استمر في الاحسان. ها دي تجاره ربح ملهاش بديل، مش اساء وهتسيء، ده انت دنياوي. خد التعبير برضه ده، اوعى تنساه، ده انت عندك لوثه ماديه، لما تحسن وتجد الاساءه تنقلب على عقبيك فتكون منك الاساءه. لا انت انسان دنياوي مش ربان، انت انسان مادي، انت انسان مادي، عايز تدفع القرش تاخد القرش، ان ما وجدتش خلاص انا ايه اللي يخليني ادفع قرش. لا انت بتاع دنيا، انت بتاع دنيا، انت مغشوش، انت عايز الف مراجعه. انت لما تتعامل مع الله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى حسنات بسيئات، رب لا تخفى عليه خافيه، الجنة والنار بيد الله، أمرك بالإحسان فالواجب عليك أن تحسن، أحسن البشر لا أساءوا، من يكون البشر؟ ناس بتكلف نفسها، ناس بتدسي نفسها، مالك ولم تشرح عليك، ترفق به، تدعو الله لك، إن ربنا يصلح أعمالك، يصلح وتحمد الله على توفيقي وعلى تسديدي. قال ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. حصل لامير المؤمنين عثمان بن عفان حظ وافر، من هذه الآية الكريمة ونصيب عظيم، وذلك لأنه أنفق في بعض الغزوات نفقات جليلة، أموال جزيلة. روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحل على جيش العسرة، فقال عثمان بن عفان صهر النبي على ابن بيه، رجل كانت تستحي منه الملائكة رضوان الله قتل شهيدا، فقال عثمان بن عفان: علي 100 بعير بأحلاسها وأختابها، مش 100 بعير بس، لا وما تحتاجه في رحلة الجهاد. قلت ثم حلف، فقال عثمان: علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأختابها. استجابة، استجابة فورية يا راجل. أنا والله الواحد مننا ده احنا عايزين، ليه بقول لك 1000 مراجعة؟ أنا عشان أطلع القرش اليتيم من جيبي حمله خطة، جاي منين ورايح فين، وممكن أخلو اللي قدامي لاقى على سبيتلي، هات لي شهادة وبال، هات لي النت. وبعدين ده أنت، ده أنت الصورة دي يمكن لو كنت هتطلع مليون، ده أنت هتطلع له قرش يتيم، ده أنت حرقت له دم أكتر من اللي أنت هتديه. والله الدم اللي اتحرق عنده ده ما ينقطش قدامه القرش اللي انت دفعته. مشكلة وخطط، وبعدين القروش هتقل واعمل ايه، وبعدين امد ايدي. لا ده تشوف النفقة، شوف النفقة، وبعدين استجابة الفورية. ما تاخد بالك، ما كلنا برضه اذكياء. أي والله ما قلت لما تيجي تقرا حاول تتكلم عشان تاخد فايدة، حتى لو ضل الوقت ايش كان ما بتضيعش عمر، العمر مش ضايع هدر، حتى لو خلصنا ربع الغلطة مش ضايع العمر هدر، بس حاول تاخد فايدة. ليه؟ أنا علشان برضو أخرج القرش اليتيم وأتصدق لازم أقعد مع نفسي أذاكر ونبيه، بعد إنكم بيضحك عليا أقدم وأخر. أنت هتبص تلاقي من الفوارق الواضحة جدا عند السلف الصالح سرعة الاستجابة، مدفوعين بإيمان، مدفوعين، مفيش حتى نظريات التخوين، بعدين يكون هياخدهم ويحطهم في جيبه، بعدين وبعدين يا ريتك ما تصدقت، يا ريت انت بتوليد، انت بتوليد، بتوليد والله من اللي بيسألك الصدق، خونت الراجل. انت خونته، واحد بتعمل حاجات بنفسك صعبة جدا، صعبة، وبعدين في النهاية قرش يتيم، ايه اللي بتعمله ده؟ يا راجل تحسن الظن، يا راجل تحسن الظن، ما في داعي لإساءات الظن بالبشر، وبعدين يكون عنده زلعة، وبعدين يكون هيتحط تحت البلاطة، وده تلاقيه مليونير. هو انت تفتكر لو جالنا نصراني دلوقتي، لو جالنا نصراني وقال أسلمت ومش لاحق، هنديه قرش؟ مش هنديه كلنا، لأننا كلنا أذكياء، بعدين يكون بيضحك علينا. وصله في واحد من 20 سنة جاء وضحك علينا وراح وما شفناهوش مرة تانية. لما تبص تلاقي حال خير في الغرابة، وكل ده واحنا حافظين، كلنا حافظ، وكلنا قايلين مناهج، وكلنا قايلين فين المناهج دي وفين تطبيقها، فين تطبيق؟ ما تشوف بقى عثمان بن عفان رضي الله عنه كان ب 100 بعير، والبعير ده انفس من اموال العرب، 100 مش واحد، مش ربع واحد، لا ب 100. فحس النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الموطن، في نفس الموطن حد، فقال: علي 100 بعير اخرى باحلاسها واقتابها. قال: ثم نزل من القاب من المنبر، زي درجات ينزل درجة ويستحس، فعثمان يتصدق ب100. ثم حلف، فقال عثمان بن عفان: علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيده هكذا يحرك، وكان متعجب لما تظهر علامة التعجب أنت بإيدك. ما على عثمان ما عامل بعد هذا، ما على عثمان ما عمل بعد هذا. الحديث حسن. روى عبد الله ايضا عن عبد الرحمن بن سمر وقال جاء عثمان الى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حتى جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسر. جيش كامل هجهزه مين؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال فصبأ في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي يقلبها بيده ألف دينار دينار. وكل ما ضل ابن عفان ما عمل بعد اليوم عمل، لو عمل العمل بعد ذلك وكأنه لا يضر، لا يضر بعد هذه النفقات الجليلة في سبيل يرددها مرارا. قال قتادة في قوله تعالى ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ما ازداد قوم من أهلهم في سبيل الله بعدا إلا ازدادوا من الله قربا. شوف الجزاء، الجزاء من جنس العمل. لما خرجوا مجاهدين في سبيل الله تاركين المال والأهل والوطن كلما ازدادوا بعدا من أهلهم ازدادوا قربا من الله تبارك وتعالى. ازدادوا قربا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نرجع الحديث للأسبوع القادم ونكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا مرحبا.